بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 39: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه ككله. نعم، ذكر وأيضا لها تكميل: وإسقاط بعضه كإسقاط كله. لها تكميل: وإسقاط بعضه كإسقاط كله. هذه قاعدة من قواعد ماذا؟ الفقهية، وهي القاعدة 39 من الجزء الثاني من القواعد الكلية. القواعد ماذا؟ الكلية، وهي قبل الأخيرة من القواعد الكلية التي هي 40 قاعدة. فقال فيها: ما لا يقبل التبعيض، أي ما لا يقبل التبعيض من الأقوال أو من الأفعال، من الأقوال أو من الأفعال، ما لا يقبل التبعيض في اختيار بعضه ككله، أي كاختيار كله. ما لا يقبل التبعيض في اختيار بعضه ككله، أي كاختيار كله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله، هذا في التكميل للقاعدة. وإسقاط بعضه كإسقاط كله. يشير المصنف عليه رحمة الله إلى أن الأفعال على قسمين، إلى أن ما لا يقبل، يعني ما لا يقبل علاق، أو ما أن الأفعال على قسمين، أن الأفعال على قسمين. من الأفعال ما تقبل التبعيض، ما تقبل التبعيض، ومن الأفعال ما لا تقبل ماذا؟ التبعيض. ومحل القاعدة الفقهية التي ذكرها الأهدل أبو بكر في الفرائد هي قاعدة الأفعال التي لا تقبل ماذا؟ التبعيض. فما لا يقبل التبعيض من الأفعال فذكر بعضه كذكر ماذا؟ كله. وإسقاط بعضه كإسقاط ماذا؟ كله. وما كان من القسم الذي هو يقبل ماذا؟ التبعيض، فلا يدخل معنا في القاعدة الفقهية. وهذه القاعدة الفقهية: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه ككله، أي كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله، هذه تدخل ضمن قاعدة فقهية ماذا؟ كبرى، محل اتفاق بين العلماء، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. فإن الإنسان إذا ذكر بعض، يعني ماذا؟ بعض الشيء، إذا ذكر ماذا؟ بعض الشيء وحملناه وأعملناه، صلح لي الحمل وكذلك يعني ماذا؟ العمل. فما المانع ماذا؟ من إعماله. فلماذا يهمل؟ فلماذا يهمل ما دام في إمكانية لإعمال الكلام؟ فلماذا يهمل ماذا؟ الكلام. لهذا عندهم قاعدة أن الكلام إعماله أولى من إهماله ما أمكن، أن الكلام إعماله أولى من إهماله ما أمكن. فما دام أن الكلام يعني ماذا؟ سيصحح ويكون ماذا؟ معمول ماذا به، فلماذا لا نعمل ماذا به؟ لا نعمل به. فالأصل إعمال الكلام من إهماله، الأصل أن الكلام يعمل ولا يهمل. هذه القاعدة الفقهية تندرج تحت هذا ماذا؟ المعنى. الأفعال التي تتبعض، أي بمعنى يصح بعضها دون بعض، يعني إذا حصل بأنه يعني ذكر البعض وذكر الجزء، صح البعض وصح ماذا؟ الجزء. أفعال كثيرة، الأفعال هذه ماذا؟ كثيرة. هذا إنسان يطالب إنسانا بدين، إنسان يطالب إنسانا بدين، فقال: أبرأتك من نصف الدين. صح هذا، ويبقى النصف الآخر، ويبقى عليه النصف ماذا؟ الآخر، يبقى عليه النصف الآخر. معنى أن هذا الفعل يقبل التبعيض ولا إشكال، يقبل التبعيض ولا إشكال. وبعض الأفعال لا تقبل ماذا؟ التبعيض، لا تقبل ماذا؟ التبعيض. فهذه هي محل القاعدة الفقهية. ننظر إلى هذا البعض، هل يمكن ماذا؟ إعماله أو لا يمكن ماذا؟ إعماله. فإذا أمكن ماذا؟ إعماله، ما المانع من إعماله؟ فإن الإعمال أولى من الإهمال، أولى ماذا؟ من الإهمال. فحينها إذا ذكر ماذا؟ بعضه، فذكر ماذا؟ بعضه كذكر ماذا؟ كله. وهكذا إذا أسقط بعضه، هكذا البعض الآخر يسقط كإسقاط ماذا؟ كله، كإسقاط ماذا؟ كله. لماذا؟ لأنه ما يتبعض. لأنه ما يتبع. ونحن بين أمرين، بين الإعمال يعني ماذا نثبت ماذا الكل ونسقط ماذا الكل، وبين أننا لا نسقط هذا الشيء ولا نعمل هذا ماذا الفعل ولا نعمل هذا الفعل، لأننا ما ذكرنا إلا جزء من حيث الإعمال ومن حيث الإسقاط، من حيث الإعمال ومن حيث ماذا الإسقاط، ما ذكرنا إلا جزء. فعلى هذا نحن على خيارين، الخيار الأول إما أن نسقط الكل ونعمل ماذا الكل، وإما أن نبقي ماذا الكل، لا إسقاط للكل ولا إعمال ماذا للكل. وهذا كما قلنا في الأفعال التي لا تقبل ماذا التبعيض، لا تقبل ماذا التبعيض. فالقاعدة الفقهية في هذا المعنى، القاعدة الفقهية هي في هذا ماذا المعنى، واستأتي ماذا الأمثلة كما يقولون بالمثال يتضح ماذا المقال، بالمثال يتضح المقال. وهذه كما أنها في باب الأقوال أيضا في باب ماذا الأفعال، في باب الأقوال هكذا في باب ماذا الأفعال، فهي قاعدة من القواعد ماذا المفيدة، قاعدة من القواعد ماذا المفيدة. أفضل أخي سعيد رحمه الله. وكل ما التبعيض ليس يقبل فهو اختيار بعضه إذ يحصل. نعم، هذا معنى القاعدة الفقهية، وكل ما التبعيض ليس يقبل فهو اختيار بعضه إذ يحصل. ودليل هذه القاعدة وهو ماذا يعني ما لا يقبل التبعيض من الأفعال، ما لا يقبل التبعيض من الأفعال في اختيار بعضه كاختيار كله، وهكذا ما لا يقبل التبعيض من الأفعال فإسقاط بعضه كإسقاط ماذا كله. دليل هذه القاعدة الفقهية ما ذكره الشارح في الشرح، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد، يعني هذا عندهم مملوك، هذا عنده ماذا مملوك ما تفرد بملكه، لأن الإنسان إذا كان عنده مملوك وتفرد ماذا يعني ماذا بملكه، فقال يعني ماذا أصبعك ماذا حر أو رقبتك ماذا حرة، فهذا يسري عليه يكون حر كامل، ما في إشكال عند العلماء في هذه القضية. إذا كان هذه العبد مشترك بين اثنين، إذا كان هذا العبد مشترك بين اثنين، فأحدهما أعتق ماذا نصيبه، أحدهما ماذا أعتق نصيبه، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوجب على هذا الإنسان الذي أعتق نصيبه أن يقوم هذا العبد ويعطي شريكه يعني ماذا قيمة هذا ماذا الباقي من العبد، كأن يكون العبد بعشر آلاف ريال، فأعتق ماذا نصيبه وكانت قيمته ماذا عشر آلاف ريال، فإذا كان عنده مال يعطي شريكه عشر آلاف ريال، فيكون العبد معتق للأول وولاءه له. من أعتق ماذا مملوكا فولاءه ماذا له، إنما الولاء لمن أعتق، هذا لا إشكال ماذا فيه. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أعتق ماذا شخصا له ماذا في عبد فخلاصه في ماله. وجاءت بعد ذلك ما يتعلق إذا لم يكن عنده مال، جاء الإشكال عند العلماء، هل يكون مبعضا أي يكون بعضه ماذا حر وبعضه ماذا يعني مملوك، لأنه تعذر يعني ماذا يعتاق ماذا كله، تعذر ماذا يعتاق ماذا كله، فهل يستسعى العبد أي بمعنى يترك العبد يعمل حتى يخلص نفسه من هذا الرق، هذه قول لبعض العلماء. وقول لبعض العلماء أنه يكون مبعضا أي بمعنى النصف الآخر يبقى للشريك يعمل مع هذا الشريك في نصف النهار، لأنه كان النهار لهذا وهذا نصفين، فيعمل باقي النهار مع الشريك الآخر، مع الشريك ماذا الآخر، وهذا ما يسمى بالمبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث من أعتق شركا، من أعتق ماذا شركا، وهذا أشبه ما يكون بمبحث السراية، يعني بمعنى أن الإنسان يعتق ماذا جزءا من هذا المملوك فيسري إلى باقيه، يسري ماذا إلى باقي المملوك، وهو بمعنى القاعدة الفقهية أن ما لا يقبل التبعيض، يعني العبد لا يقبل التبعيض، العبد لا يقبل ماذا التبعيض، فاختيار ماذا بعضه كاختيار ماذا كله، فحينما أعتق بعضه عتق عليه ماذا كله ويدفع ماذا المال لشريكه، عتق عليه كله فيدفع ماذا المال لشريكه. وهكذا فيما يتعلق بالإسقاط سيأتي معنى إسقاط ماذا الشفعة، إنسان اثنان عندنا اشترك ماذا في شيء، فأحدهما باع، أحدهما ماذا باع يعني نصيبه، فللشريك أن يدخل لحق الشفعة، باع نصيبه لشخص آخر، فللشريك أن يدخل معه يطالب بهذا ماذا النصف، فقال أنا أريد يعني نصف نصيبي أريد نصف ماذا نصيبي والآخر أسقطته. قال العلماء إسقاط بعضه كإسقاط كله، فتسقط الشفعة كلها، لأن ما في إلا النص إلا أن تأخذ نصيبك كامل. فقالوا إسقاط بعضه كإسقاط كله، هذا في الإسقاط، وذاك فيما يتعلق بالإعمال، وذاك فيما يتعلق بالإعمال، وسيأتي عبارات فيما يتعلق بالفروع الفقهية المرتبة عليها. فهذا هو الدليل على هذه القاعدة الفقهية، من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، إلى آخر ماذا الحديث. وأيضا حديث عمران بن حسين بمعنى حديث أبي هريرة، حديث عمران بن حسين بمعنى حديث أبي هريرة، من الفروع الفقهية المرتبة حتى تتضح هذه المسألة أكثر. لو اختار الوارث ماذا العفو عن البعض، هؤلاء ورثة قتل لهم قتيل عمدا، هؤلاء ورثة قتل لهم قتيل عمدا، والورثة هم يعني ماذا هم الأولياء، أولياء الدم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أولياء الدم المقصود بهم الورثة، المقصود بهم ماذا الورثة. فقال الورثة نعفو عن نصفه في القصاص، بمعنى اقتلوا نصفه، النصف الباقي اتركوه يمشي، ذا حقي هذا ما يتبع هذا. فإذا قالوا هذه المقالة سقط القصاص بالكلية، لأنه ما في تبعيض في القصاص، ما في تبعيض ماذا في القصاص. فيأتي على القاعدة ماذا الفقيه ما لا يقبل التبعيض، هذا ما يقبل التبعيض. فاختيار بعضه اختيار كلي، ماذا اختاروا؟ اختاروا العفو عن النصف، إذن فيسر إلى النصف الباقي، فكأنهم عفوا عن النصف ماذا الباقي. في اختيار بعضه كاختيار ماذا كلي، ماذا اختاروا؟ اختاروا العفو في ماذا في النصف، فيكون العفو في الكل الآن. لماذا؟ لأنه ما يقبل التبعيض، هذا الشيء لا يقبل ماذا التبعيض. لكن لو حصل أيضا من الصورة الثانية، أيضا لو أن أحد الورثة قال أنا أعفو عن هذا القاتل، باقي الورثة يقولون نحن ما نعفي عن هذا القاتل، بعض الورثة عفى. أيضا ما يتعلق بالقصاص ما يتبعض، ما نقول كم نصيبك يعني فيما يتعلق بهذا ماذا القاتل، قال أنا نصيبي الربع، نقول ننظر إلى ربع هذا الإنسان فلا يقتل، هايقش هذا والله. فهذه الصورة أيضا لا تأتي، سواء كان الذي عفى بعض الورثة يقول أنا أتنازل عن القصاص، والباقون يقولون نحن لا نتنازل عن القصاص، فهل ننظر إلى نصيبه؟ فلا يعني ماذا فلا يقتل نصيب هذا الإنسان في مقابل هذا، هذا لا يمكن. فما يتعذر ماذا كما قال المصنف ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كل، لماذا اختار هذا الإنسان؟ العفو في نصيبه، كان يكون نصيبه الربع من هذا الإنسان، الربع من هذا ماذا الإنسان. فما لا يقبل التبعيض في اختيار بعضه كاختيار كل، كأنه اختار العفو أي عفى عنه بالكلية، لأن القصاص لا يتبعض. بخلاف الصورة الثالثة وهي الدية، لو أن عفى فيما يتعلق بنصيبه فيما يتعلق بالدية، نقول الدية تتبعض، الدية تتبعض، يقول أنا أعفو عن نصيبي من الدية، والدية كانت تكون 10 ملايين وهؤلاء 10، نقول المليون يسقط مقابل هذا الشخص الذي عفى، إذا كان له مليونا، إذا كان له ماذا مليون ماذا من الدية. هذا هو المثال الأول، هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، لو طلق نصف ماذا تطليقه، وقع الطلقة كاملة، لماذا؟ قالوا لأن الطلاق لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض. قال نصفك أو ربعك ماذا مطلق، أو ثلثاك ماذا مطلقة، ما يتبعض الطلاق، ما يتبعض ماذا الطلاق. ولهذا قال المصنف ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه، ما هو الذي اختاره؟ الربع، أو اختار الثلثين، أو الثلث، اختيار كله، أي كأنه قال أنت طالق، ما كأنه قال يعني ربعك ماذا طالق، ثلثك ماذا طالق، إلى آخره. فالطلاق لا يتبعض، الطلاق ماذا لا يتبعض. وفيه أيضا احتياط للفروج، فيه احتياط ماذا للفروج، لأن هذا الإنسان حرم هذه ماذا المرأة، فلو طلق نصفها نصف تطليقة وقع الطلقة كاملة. وهذا سيأتي معنا يعني يشبه مبحث السراية، سيأتي الكلام على هذه، بمعنى أن يعني الطلاق يسري إلى كلها، إذا طلق نصفها سرى إلى باقيها، مثل سراية التحرير في المماليك، سراية التحرير في المماليك. قالوا هكذا لو طلق بعض امرأته قال ربعك ماذا طالق، ما قال أنت يعني أول قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، أو ثلث طلقة، أو ربع طلقة، ما يتبعض الطلاق، فيكون طلق ماذا كاملا، لأن هذا من الشيء الذي لا يتبعض. فذكر بعضه كذكر ماذا كله، كأنه قال أنت طالق، أنت ماذا طالق. وهكذا لو قال بعضك ماذا طالق، يعني قدمك طالق، رأسك طالق، رغبتك طالق، إلى آخره، يكون الكل ماذا مطلق، يكون الكل ماذا مطلق، لأن الطلاق لا يتبعض في جسم هذه مدام المرأة يسري إلى كلها. وهكذا إذا قال أحرمت بنصف ماذا نسك، أحرم بنصف ماذا النسك، سواء كان حج أو سواء كان حج أو عمرة، ماذا يقولون؟ يقولون انعقد النسك ماذا كاملا كالطلاق، قاسوا على الطلاق كالطلاق، أي قياسا على ماذا على الطلاق، قياسا ماذا على الطلاق. لماذا؟ قالوا لأن الحج له خصائص بخلاف باقي العبادات، بخلاف باقي العبادات. ولهذا يقولون لو نذر الإنسان أن يطوف 3 أطواف ما تصح، ما يصح هذا النذر، ويطوف 7، لأن الطواف بالبيت لا يكون إلا 7 فرضا أو نفلا، الطواف بالبيت لا يكون إلا 7، هكذا العبادة جاءت على هذا الحال. ما يصلح أن الإنسان يطوف مرة واحدة نفلا ويمشي إلى بيته، ما يصلح هذا، الطواف جاء على 7، أن الإنسان إذا طاف يكمل 7 حتى يكون شرعي. فإذا طاف طوفة ما لها أي معنى، إذا طاف طوفة ما لها أي ماذا معنى، فإن كان نفلا له أن يتركه، ولكن الأكمل أنه يعني ماذا يكمل 7 أشواط. ومر معنا ما يتعلق بالشروع في النفل، ما يتعلق بالشروع ماذا في النفل. فهكذا لو أحرم الإنسان بنصف ماذا النسك حجا أو عمرة، انعقد الحج كاملا والعمرة ماذا كاملا، قياسا على ماذا؟ قال قياسا على الطلاق. ولأن الحج له خصائص يختلف عن غيره، الحج له ماذا خصائص، يمضي الإنسان في فاسده ولا يخرج الإنسان إلا بالتحلل. وهكذا ربما يقول يعني لبيك بما لبى به فلان، فله خصائص ليست في باقي العبادات، له خصائص ليست في باقي ماذا العبادات، بخلاف باقي العبادات، بخلاف باقي العبادات لو نذر نصف يوم يقولون ما يصوم اليوم، لو نذر أن يصوم نصف يوم من عقد ماذا نذره، ولا يجب عليه أن يقال هذا لا يتبعض فعليك أن تصوم يوما كاملا. العبادات يقولون لا يستثنى من العبادات إلا الحج، الشافعي يقول لا يستثنى في باب العبادات إلا الحج. فإذا حصل أنه أحرم بنصفه بربعه إلى آخره يعني وجب عليه كله، وجب عليه ماذا كله ماذا النسك من حج ماذا عمره، باقي العبادات لا، باقي العبادات لهذا خرج عن نظائر العبادات. يعني لو حصل بأنه فيما يتعلق بالاعتكاف، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصيام، نذر نصف يوم، نذر يعني نصف ركعة، ما يقال أنه يأتي بركعة لأنها لا تتبعض، هي لا تتبعض حقيقة نعم، لكن ما تجب عليه ماذا الركعة عندهم، لا تجب عليه الركعة، بخلاف الأحناف يقولون تجب عليه الركعة ويجب عليه إكمال اليوم، خلاف شافعي حنفي في هذه المسألة. في الشافعي يقولون إلا الإحرام لأن له ماذا خصائص فلا قياس فيه، وقصنا على ماذا على الطلاق. وهكذا أيضا مما ذكره يعني ماذا من الفروع الفقهية، ذكر أشياء تتعلق بهذا ماذا المبحث، لو حصل أن إذا أسر الأمير شخصا فأرق بعضه، قال بعضك رقيق، بعضك ماذا رقيق، يقول يعني جاز لكن على القول بعدم التبعيض، فإن فعل ذلك فهل يرق أو لا يرق، يعني يقول على القاعدة يكون رقيقا كاملا، يكون رقيقا كاملا، يعني بمعنى أن المسألة فيها خلاف. إذا قال هذا الأمير الذي أسر ماذا بعض الكفار فقال بعضك ماذا مملوك، بعضك ماذا مملوك، قال العلماء يصبح ماذا مملوكا كاملا. لماذا؟ لأن هذا فيه درء القتل عنه والحدود، وكذلك عن الجنايات تدرى ماذا بالشبهات، فيكون رقيقا كاملا، وهذا الأقرب، يكون رقيقا ماذا كاملا في هذه الحال، قياسا على ما يتعلق بشبهة ماذا القصص الذي مرت ماذا معنى، قاسوها ماذا عليها، قاسوها ماذا عليها. وهكذا يقول لو نوى رفع حدث من مجموعة أحداث اجتمعت، كأن يقول يكون قد نام وبال ومس طهارة، نعم ومس صحت طهارته، لأن اختيار البعض هنا بالنية اختيار للكل، يعني لو نوى أن يرفع حدثا واحدا وما نوى الباقي، يعني إما نسيها وإما عمدا تركها، فهل يتبعض رفع الحدث؟ نقول ما يتبعض، ارتفع الحدث كله يرتفع، لأن الحدث جنس. وهكذا ذكر ماذا أشياء تتعلق بهذه المسألة. سبحان الله، وها هنا لم يذكر الاستثناءات، وكأن يقول ما في مستثنيات، ولعل ما من يعني شيء يستثنى إلا ويرد عليه إيراد، يعني هذه ربما القاعدة الوحيدة الذي لم يذكر عليها الأهدى الاستثناءات، انشغل بذكر ماذا بذكر ما يترتب على القاعدة الفقهية ولم يذكر المستثنيات. هذه من نوادر الكتاب هذا الآن، هذه من نوادر هذا ماذا الكتاب. هل هو تابع للأصل؟ أي بمعنى هل السيوطي ما ذكر مستثنيات، أو أن يعني ماذا أبو بكر الأهدل لم يتذكر ماذا مستثنيات، مع هذا الشارح ذكر 6 أو 7 من الأشياء التي تستثنى، لكن هل تسلم له أو لا تسلم له؟ تحتاج لها مبحث، تحتاج لها ماذا؟ مبحث. بارك الله فيك. نقرأ البيت الذي بعده، الفروع الفقهية المرتبة عليها. رحمه الله: مثل اختيار كله ويسقط كل ببعض منه حيث يسقط، ومنه نصف طلقة أو بعض كي مطلق فطلقة كما حكي. نعم، ما ذكر إلا هذين المثالين، يعني لما ذكر لك القاعدة الفقهية ذكر لك مثالين: مثل اختيار كله ويسقط كل ببعض منه حيث يسقط، ذكر فيما يتعلق بالإسقاط وما يتعلق ب يعني كذلك ماذا بالإعمال، أي إعمال ماذا للطلقة كاملا، وإسقاط فيما يتعلق بالشفعة، ما ذكر إلا المثالين. فقال: ومنه نصف طلقة أو بعضك، فذكر مثالين فيما يتعلق بالطلاق خاصة، وقد مر معنا المثال الأول والمثال الثاني، فتكون طلقة ماذا كاملة. ثم ذكر إشكالا، ذكر ماذا إشكالا، هل الطلاق ها هنا؟ نقرأ البيت ونذكر الإشكال. قال: ثم هو هل يكون بالسراية أو لا خلاف شائع الحكاية. ما معنى هذا الكلام؟ هل يكون بالسراية أو يكون ماذا أو خلاف من شائع الحكاية؟ بمعنى لما قال بعضك عبر بالكل، عبر بالبعض عن الكل، أي كأنه قال كلك طالق، هل هذا المعنى؟ أو أنه لما ذكر البعض سرى إلى باقيه، سرى إلى باقيه. إذن قولان، قولان للعلماء، هل ها هنا سراية أو أنه من قبيل المجاز، ذكر البعض وأراد الكل، ذكر البعض وأراد الكل، كأنه لما قال نصفك طالق كلك ماذا طالق، هل أراد هذا المعنى أو حصل بالسراية، أي سرى من بعضها إلى البعض الآخر، هذا اليد مطلقة وسرى إلى باقي الجسم ذا الطلاق، قولان. وما هي الثمرة التي تترتب على هذه المسألة؟ ذكر فرعا فقهيا: إذا قالت طلقني 3 بألف، إذا قالت طلقني ماذا 3 بألف ريال، فطلقها واحدة ونصفا، طلقها واحدة ماذا ونصفا، فالآن هي ماذا طلبت منه، قالت طلقني ماذا، طلقني 3 بألف، طلقني 3 ماذا بألف، فعلى قول يعني على القول الأول وهو أن النصف كل واحدة، كم سيعطيها من الألف؟ خليكم معنا الآن، قال طلقني 3 بألف ريال، فطلقها واحدة ونصفا، على القول الأول الذي قلناه أن التعبير بالجزء تعبير عن الكل، فيكون طلقها طلقتين، كم سيعطيها من الألف؟ أيوة. وإذا كان باعتبار ماذا أن هذا من قبيل ما يسري، يعني نجعلها مناصفة، طلقه نصف، فهكذا يكون، يعني يكون الترتيب على هذا المعنى. فيقول: وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قالت طلقني 3 بألف فطلقها واحدة ونصفا، وقعت 2، لماذا؟ ما في تبعيض، ويستحق 3/4، أي يستحق هذا الرجل لأنه قال طلقني مقابل، يعني هي خلع، ويستحق 3/4 وقدره 666 على القول بأن إيقاع البعض إيقاع للكل، ونصفه على القول بالسراية، ونصفه على القول بالسراية، أي نصف الألف كم سيكون؟ 500. قال طيب على نعم، ونصفه ماذا؟ على القول بالسراية، لأنها طلقة ونصف وطلقة ونصف، طلقها طلقة ونصف، بقيت لها طلقة ونصف، إذن ستكون 500. قال: ونصفه على القول بالسراية اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه. يقول هذا هو الفرع الفقهي. بيت أخير أيضا في إشكال، نقرأه وننتهي به. قال: وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار انضبط. هذا من العجائب، يعني يذكر الكل ويرجع بعضا، ويذكر البعض ويكون يعني ماذا الكل، يعني هذا إنسان قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، ماذا تكون عليه؟ ها؟ ظهار، محرم عليه، تكون ماذا؟ يكون ظهارا، يكون ظهارا. وإذا قال أنت ماذا نعم أنت كأمي، أنت ماذا كأمي، أي كل أمي، فهو ماذا كناية، يحتمل أنه ماذا ينظر هل أراد الظهار أو أراد الإكرام، يعني سبحان الله لما كبره صغره ولما صغره كبره، قال أنت علي كظهر، الظهر معروف الذي يكون في الخلف، أنت علي كظهر أمي أصبحت كلها محرمة. ولما قال أنت علي كلك كأمي أصبحت ماذا؟ أصبح فيه احتمال أن محرمة علي، واحتمال أنه أراد ماذا؟ الإكرام. يعني أصبح هذا مصقر وذاك مكبر، أصبح هذا مصقر وذاك ماذا؟ مكبر. لهذا يقول وما على الكل يزيد البعض قط، ما في الكل يزيد على البعض، الكل يزيد ماذا؟ يزيد البعض. وما على الكل يزيد البعض قط، أي أن البعض لا يزيد على الكل إلا بفرع واحد، بفرع في ظهار انضبط. هذه المسألة، هذه المسألة. وسبحان الله هذا يشبه يعني كلام ابن رجب في القواعد الفقهية، لما ينتهي من القاعدة الفقهية آخر الفروع يذكر مثل هذه الإشكالات الذي ترتبط بالقاعدة الذي بعدها، كأنه يقول سيأتيك الكلام عليه، هذا إشكال سيأتي حله إن شاء الله في القاعدة الذي بعدها، ويجعل هذا الفرع كأنه قاعدة فقهية يفرع عليه التفريعات. فهذه سبحان الله على خلاف عادة الأهدل أنه لم يذكر المستثنيات وانشغل بذكر التفريعات الفقهية على القاعدة، بذكر التفريعات الفقهية على القاعدة. ده قال مثل اختيار كله ويسقط، ثم ذكر فرعين، والشارع ذكر فروع فقهية كثيرة، ثم ما ذكر ما يتعلق بالشيء الذي يستثنى، بالشيء الذي يستثنى، فلم يذكر المستثنيات وذكرها ماذا؟ الشارح لمن أراد الرجوع. استأتي معنا إن شاء الله يوم السبت القاعدة الأخيرة من الجزء الثاني أو من المجلد الثاني. بارك الله فيكم. عند سؤال أخر. طيب الآن.